من يكمل لي هذه القاعدة؟ الإثبات والنفي. من يثبتها لي يكملها لي؟ الإثبات والنفي مبني. ها؟ هل سألنا عنها الخضرة كريم؟ الإثبات والنفي مبني على معرفة المعنى. الإثبات والنفي مبني على معرفة المعنى. كل ما أخذنا مدة سنسألكم إن شاء الله عن هذه القاعدة. بين الوقت والآخر سنسألكم إن شاء الله عنها. مر معنا في الدرس الماضي السلب وهو النفي عند أهل السنة والجماعة، لكن أهل البدع يسمونه السلب، وعندما صار شيخ الإسلام يناقشهم ناقشهم بلغتهم. فما معنى السلب في اللغة؟ أي تذكر لنا شيء من كلام بعض أهل المعاجم؟ أخذ الشيء بخفة واختطاف. أحسن. أي نزع الشيء من الغير. أحسن. أحسن. ما ينبغي أن يوصف الله بالسلب أبدا، لأنه كما ترون معناه يعني نزع الشيء عن طريق القهر، والله عز وجل لا يمكن أن ينزع منه شيء. وإذن التعبير السليم ماذا؟ النفي. النفي مصطلح بدعي. أحسنت. اللي هو السلب. أحسنت. طيب يا أخوة الإسلام رحمكم الله، صفات الله عز وجل من حيث كمالها بذاتها وإضافتها أو إضافتها وأثارها تنقسم إلى أقسام، منها أعطنا واحد. إضافتها مركبة. أي صفات مركبة مثل عزيز حكيم، حليم، غفور، غفور رحيم، وهكذا. نعم. يعني كاملة في ذاتها مثل العلم والحياة. فمن يكمل؟ أنا. أي معك صفات كاملة في أثارها في الله. أيوة يعني يتضح كمالها في أثارها. نعم. فإن الله عز وجل إذا غضب وأراد إنفاذ العقوبة أنفذها سبحانه وتعالى، ولا يغضب الرب جل وعلا إلا لما يوجب الغضب. نعم. في شيء آخر غيره؟ صفات اختصاصية كالخلق والألوهية. الخلق والألوهية. أحسنت. والربوبية. في بقى نوع واحد؟ صفة مركبة. لا قالوا الإخوان الإضافية مثل النافع والضار التي سموها بعضهم صفات المقابلة. طيب الإشكالية في السلب يا أخوان، يعني يقولك واحد طيب مش المشكلة إذا وصفنا الله بالسلوب؟ في إشكالية. ها؟ ما استلزم ذات التعطيل وذات التمثيل. أي هذه واحدة. نعم. في شيء آخر؟ أنا النبي لا يصل ولا ليس فيه مدح. لا يوصل إلى مدح الله عز وجل والكمال. يعني المجرد. المجرد. أي نعم. لا هذه موضوع آخر. أيضا خلاف منهج الرسل، وفيه سوء أدب مع الله عز وجل ولا يوصل إلى الحقيقة. أحسنتم. نريد نبدأ بدرس اليوم وهو في يعني خلاف كلام أنا ما قرأه أخونا عبد الرازق غفر الله لنا وله في الدرس الماضي. من أراد أن ينظر، هذه بس فائدة خارجية، من أراد أن ينظر مراحل أهل البدع في الكلام وبخصوص المعتزلة فلينظر شرح الأصبهانية 479. وربما يقولون لك أنه كلام حقيقة، لكن لا تظن أنه حقيقة كما يعتقد أهل السنة والجماعة، فهو نوع آخر. طيب، أهل الكلام يقسمون صفات الله تعالى إلى أقسام. طيب نقرأها إن شاء الله إذا مرينا صفة الكلام. أي بس أنا حبيت إذا كان أحد بده يراجع ويقرأها. طيب إذا إحنا بيمر معنا الكلام وأحد ينفيه وأحد يثبته، وهل إثبات نفيهم له إذا أو إذا أثبتوه هل يقصدون الإثبات الحقيقي ولا تمويه على السامع؟ والمشهور أن الأشاعرة هم الذين يموهون، ولذلك يقول لا يذكر معنى الكلام يعني كلام الله عز وجل إلا في مقام، ما يذكر مخلوق إلا في مقام التعليم. فهو لا هو مشهور تمويههم، لكن المعتزلة هل يموهون أيضا؟ عندهم تمويه، نبع على شيخ الإسلام في شرح الأصبهانية إن شاء الله يمر معنا بإذن الله. أهل الكلام يقسمون صفات الله تعالى إلى أقسام. القسم الأول صفات نفسية، يعني هذه مصطلحات جيد الإنسان يعرفها أساس لو قرأ ولو يفأدري ماذا يقصدون، ويقصدون بها الوجود، صفة الوجود هذه صفة نفسية. القسم الثاني صفات المعاني كالعلم، القدرة، الحياة، الكلام، السمع، البصر، الإرادة. طيب ماذا يقصدون؟ لماذا يقصدون يسمونها صفات المعاني مع أنها لو نظرت إليها لوجدت بعضها صفات ذات، لكن كيف لماذا يسمونها معانيهم؟ احنا نريد بس نفهم ماذا يقصدون بها، هذا المقصود. قالوا لأنهم يقصدون بها، إذا قالوا لله صفة العلم قالوا يعني كونه عالما، كونه عالما، إذن لا يثبتون العلم كصفة ذاتية. أي كون القدرة يقول كونه قادرا، السمع كونه سميعا، فحقيقتها مثل عالم، عالم بذاته. أي أحسنت، حقيقتها تعود إلى الأسماء، حقيقتها تعود إلى الأسماء، لكنهم يقولون نحن نؤمن بالصفات المعاني والمعنوية. النوع الثالث الصفات السلبية، وهي التي تأتي بأداة السلب ولا تقوم بالذات، ولا تقوم بالذات فتستوجب الصفة، فلا تقوم بالذات فتستوجب الصفة. منها الصفة السلبية عندهم القدم، يقصدون بالقدم أي لا بداية له. تقول أنتم هو الأول، يرفضون يقولون الأول، لو قالوا القدم هو الأول ما صارت صفة سلبية، صارت صفة ثبوتية، لكن اللفظ غلط، لأن الله يوصف بالأولية وليس بالقدم، لكن هم يقصدون بقولهم القدم أي لا بداية له. فكونك يقول لا بداية له ما أثبت الأول. لا ما لا ما ليس لا, لا بداية له، هل معناه أنه الأول؟ ما أثبت الأول، يضعون اسم آخر ويقصدون به معنى آخر. أي الثاني البقاء، ويقصدون به أي لا نهاية له. تقول طيب قولوا الآخر، يقول لا ما نقول الآخر، يعني قلنا الآخر أثبتنا له الصفة، أثبتنا له الآخرية، إذا لا نهاية له معنى سلبي. الوحدانية أي لا شريك له، هذا معنى أيضا سلبي. وسيأتينا فيما بعد إيش معنى لا شريك له، وقد مر بعض منها نفي إيش الصفات، نفي الصفات. إذا قال الله عز وجل لا شريك له لا يقصدون أنه لا يعبد إلا هو، لا ما يقصدون هذا، وإنما يقصدون نفي الصفات، لأنهم قالوا إذا أثبتنا الصفات كم صار الآلهة؟ كثرت، تعددت الآلهة. إذن إذا قالوا الوحدانية معناه نفي، نفي هذا اصطلاحهم هم. مخالفة الحوادث هذا الرابع، الرابع إيه؟ أي لا يشبهه أحد. إذن كل صفة، إذن على هذا الاصطلاح كل صفة على اصطلاحهم هم يا أخوان، انتبهوا لا نخلط بين اصطلاحهم ومنهج السنة والجماعة. إذن كل صفة لا تستلزم ثبوت عندهم يمكن أن يوصف الله بها، كل صفة لا تستلزم عندهم إيش يا شيخ سامي؟ ثبوت يمكن أن يصفون الله بها، نعوذ بالله. ولهذا قال الشيخ ولا يثبتون إلا وجودا إيش مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود وين؟ في الأذهان، يمتنع تحققه في الأعيان. على هذا الوجود وجودا، على هذا الوجود وجودا. الوجود الأول الوجود المطلق، الوجود المطلق هو الذي ضابطه يعني هو الذي ليس له صفة ثبوتية. الوجود المطلق هو الذي إيش؟ ليس له صفة ثبوتية. أي ليس له صفة ثبوتية، إذن لا يوجد إلا وين؟ إلا في الذهن. طيب هل يمكن وجوده في الخارج؟ لا يمكن. ولهذا الشيخ قال يمتنع تحققه في الأعيان. لماذا يمتنع تحققه في الأعيان؟ لأنه لا صفة له ثبوتية. لماذا يمتنع تحققه في الأعيان؟ أي لأنه لا صفة له ثبوتية. وهذا يبين الفرق بين السلب عند أهل السنة اللي هو النفي والسلب عند أهل البدعة. إذن أهل السنة والجماعة إذا نفوا صفة أثبتوا كمال الضد، أما هؤلاء لا، لا يثبتون شيئا، معناه إذا ما في صفة ثبوتية الوجود يكون مطلق. يوجد في الأعيان يمتنع تحققه في الأعيان، إذن معناه نفي للرب عز وجل، وسيمر معنا قاعدة في هذا. إذا صار الوجود وجودان، الأول الوجود المطلق، الثاني الوجود المعين. وش ضابط الوجود المطلق؟ ليس لكن هذا هذا نتيجة، ليس له صفة ثبوتية، ليس له صفة ثبوتية. أما الوجود المعين فضابطه ما كان موصوفا بصفة تقيده وتعينه، ما كان موصوفا بصفة تقيده وإيش وتعينه. وهذا هو الذي يوجد وين؟ في الأعيان، يوجد في الخارج. ما دام له صفة إذن وجد، ما له صفة لا يوجد. هذا من أنواع يعني أنواع الوجود من حيث الإطلاق ومن حيث التعيين. طيب أنواع الوجود من حيث الوجوب والإمكان، أنواع الوجود من حيث الوجوب وإيش؟ الإمكان. والإمكان. الوجود الواجب هو ما لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. ها؟ أي أنواع الوجود من حيث الوجوب والإمكان، هذا النوع الأول. الوجود الواجب وهو ما لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا يفتقر إلى غيره في الإيجاد ولا الإمداد. ما هو الوجود الواجب يا شيخ سامي؟ هو ما لم يسبق بعدم. أيوه. ولا يلحقه فناء. أيه. ولا يفتقر إلى غيره في الإيجاد والإمداد. طيب إذا لو طبقت هذا الضابط لتجد لا ينطبق إلا على من؟ الله. على الله عز وجل، لأنه لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا يفتقر إلى غيره لا في الإيجاد ولا في الإمداد. الثاني الوجود الممكن. الوجود الممكن وهو ما سبق بعدم ويلحقه فناء ويفتقر إلى غيره في الإيجاد والإمداد. وهذا وجود إيش؟ البشري. وجود المخلوق، كل المخلوقات. طيب أنواع العدم من حيث الإمكان والامتناع. أنواع العدم من حيث الإمكان وإيش؟ والامتناع. هم أحيانا يقصدونه، وفي الغالب يقصدون الله عز وجل. أي يقصدون الله عز وجل. المعدوم أنواع العدم من حيث إمكانه وامتناعه ينقسم إلى قسمين. الأول معدوم ممكن، وضابطه هو المعدوم الذي يجوز وجوده، يعني هو غير موجود لكن ممكن يوجد. النوع الثاني معدوم ممتنع، يعني يمتنع وجوده، وضابطه هو الذي المعدوم الذي يستحيل وجوده. مثل كون الإنسان حي ميت في وقت واحد، قال هذا حي ميت في وقت واحد لا يجتمع، هذا معدوم ممتنع. طيب التباين، هذه ترى اصطلاحات نأخذها في الأول علشان في الأخير تصير واضحة. التباين قسمان، تباين الأول تباين مخالفة، تباين مخالفة، وهما المتباينان اللذان يرتفعان وقد يجتمعان. مثلوا لها قالوا الإنسان والبياض. الإنسان والبياض. والبياض. إيه. هذا تباين، هذا إنسان وهذا بياض. قالوا قد يرتفعان فيقال هذا جمل أحمر، لا بيض ولا إنسان. وقد يجتمعان فيقال هذا إنسان أبيض. إذن هما ضابطهما تباين مخالفة، يرتفعان وقد يجتمعان. أحسنت. النوع الثاني تباين مقابلة، وهذا هو اللي في الغالب يكون فيه الكلام. وهو أقسام، القسم الأول تقابل الضدين، تقابل الضدين، وهما اللذان لا يجتمعان ولكن قد يرتفع. الأول يمكن ارتفعان ويمكن يجتمعان، لكن هنا لا، الارتفاع ممكن لكن الاجتماع غير ممكن. مثلوا لها بالسواد والبياض، ما يجتمع أسود وأبيض في وقت واحد، لكن ممكن يقال أي هذه الفرشة حمراء أحمر، هذه هذا أزرق، هذه أخضر، فارتفع. إذن هذا إيش؟ الضدان. الثاني تقابل النقيضين وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، يعني لازم واحد منهم موجود، كالحياة والموت، كالحركة والسكون، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، يعني يرتفع واحد يوجد واحد ممكن، لكن جميع ما في، كالشبع والجوع، ما يقول هذا شبعان وجوعان لا. الثالث تقابل العدم والملكة، تقابل العدم وإيش يا ابن الخضر؟ والملكة. تقابل العدم والملكة، الملل، الملكة، الملكة، يعني من اصطلاحاتهم، يعني قد تقول مثل اصطلاح ذا ما له أصل ممكن، لكن بس لازم نعرفه حنا نحن. يقول وهو تقابل النقيضين، وهو تقابل النقيضين بالإضافة إلى محل غير قابل لهما. سيمر معنا كلامهم في نفي صفات الله بأنه تقابل عدم وملك، ليش تقولون لنا فيه؟ سيمر معنا، لكن نحن نعرف تقابل العدم والملكة هو تقابل إيش؟ النقيضين بالإضافة إلى محل غير قابل لهما. قالوا كالجدار، فلا يقال الجدار أعمى ولا بصير، العمى والبصر نقيضان، لكن لما أضيف إلى محل غير قابل لهما صار تقابلهما عدم وملك، العمى والبصر نقيضان. طيب ما الذي نقلهما إلى العدم والملكة؟ لأنهما أضيف إلى محل غير قابل لهما. سيأتي معنا، بس أنت اضبط المعنى هذا، لأن هي ستأتي بعد مدة كيف ينفون صفات الله بهذه الحجة. بس أنت عرفت الآن تقابل النقيضين بإيش؟ أي بالإضافة إلى محل غير قابل له، يعني في نقيضين قبل مرة أنت بلا تخلط بينه. الرابع تقابل المتضايفين. قالوا وهما اللذان لا يمكن إدراك أحدهما إلا بالإضافة إلى الآخر، مثل البنوة والأبوة، البنوة والأبوة. هل تستطيع أن تقول أن الشيخ شباط أب؟ الآن نستطيع نقول الشيخ شباط أب هذا اليوم؟ لا، نقول هذا اليوم نستطيع نقول هذا شباط أب أو نايف أب؟ نستطيع؟ ليش ما نستطيع؟ لعدم وجود الابن. لكن نستطيع أن نقول الخضر ابن، ليش؟ لوجود أبي. واضح الصورة دي يا شيخ عبد الله؟ وش هي؟ يعني تضايف، المضايفة عندهم، لأنهم يتلعبون بالصفات فسيذكرون مثل هذا الكلام. نوع العدم من حيث الإمكان والامتناع. كيف؟ هذا اللي أخذناه الآن. لا، الأخير هذا التباين. التباين مقابل. التباين قسمين مرة معنا. إيه. قلنا تقابل الضدين. تقابل تباين مخالفة وتباين مقابلة. المقابلة لا، المخالفة الأول. المقابلة ينقسم إلى أربع أقسام. مقابل الضدين، مقابل النقيضين، مقابل عدم المقابلة. هذا تباين المقابلة. أي. هذا نوع تباين المقابلة. أي. لأن مرجمة بأرقام وأحرف عشان أفرق. أي أحسنت، نعم. هذه أربعة. تقابل المتضايفين. أي ما يقول يصفونه بالسلوب والإضافات. ستمر معنا. بس إحنا إذا عرفنا التقابل التعريف ومصطلحاتهم يصير يسهل علينا فيما بعد. يصير نقرأها بس نفهمها ونمشي. ما يحتاج أن نعرف كل واحد في مكان. طيب، قال الشيخ: فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. الغاية هي النهاية في الشيء. قال ابن الأعرابي، الغاية أقصى الشيء. الغاية أقصى الشيء. تهذيب اللغة 888. كيف بلغوا الغاية؟ شلون بلغوا غاية التعطيل؟ بلغوا غاية التعطيل لأنهم اشترطوا الإطلاق. اشترطوا إيش؟ الإطلاق. الإطلاق مرة معنا وشو؟ عدم تقييد بصفة. معناه إذا ما في صفة ما في موصوف. إذا ما في صفة ما في موصوف. إذن هم اشترطوا ماذا؟ لماذا بلغوا الغاية والنهاية في التعطيل؟ أنهم اشترطوا الإطلاق. إذن فلا وجود له، يعني ما في أي شيء لا صفة له، لا وجود له. إذن النتيجة إنكار وجود الله عز وجل. إنكار وجود الله عز وجل، وإن لم يقوله لكن هذه نتيجته. طيب، إذا أنكر وجود الله من الطبيعي أن تنكر الصفات. وإذا اكتبوا قاعدة، إنكار الصفات جميعها إنكار للذات. إنكار الصفات جميعها إنكار ليش؟ للذات. وإنكار الذات إنكار لجميع الصفات في نفس الوقت. إيش القاعدة؟ إنكار الصفات جميعها إنكار للذات. أحسن. وإنكار الذات إنكار جميع الصفات. يعني لو نقول نحن عندنا رجل لكن ليس له رأس وليس له مخ وليس له أعين وليس له أنف وليس له فم وليس له أسنان وليس له شفتين وليس له رقبة وليس له صدر وليس له أكتاف وليس له يدين وليس له أضلاع وليس له معدة وليس له أمعاء وليس له كبد ولا طحال ولا كلية وليس له ذكر وليس له عظام وليس له فخذ وليس له ركبة وليس له ساق وليس له رجل، وش صار؟ عدم. إذن هذه القاعدة إنكار الصفات جميعها إنكار للذات. ولهذا صار وصلوا إلى غاية التعطيل. أما غاية التمثيل، إيش قلنا بالغاية؟ إيش العلماء قالوا في الغاية؟ نهاية الشيء، أقصى الشيء. قال أيضا بلغوا غاية التمثيل، لأن التمثيل مراتب، كله باطل لكن بعضه أقبح من بعض. ما هي غاية التمثيل؟ غاية التمثيل مثلوا بالممتنعات. وين هي؟ مرت معنا الممتنعات. تقابل النقيضين. لا، ليس الضدين، تقابل النقيضين. ليس حلو ولا ميت. أي لا يمكن يكون، لا يمكن يكون. إذن هم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم مثلوا ثالثا. كيف مثلوا أولا؟ يعني وقع في أنفسهم نعوذ بالله إذا أثبتوا الصفة أنه مثل المخلوق. طيب فالحل نفوها، فلما نفوها أوغلوا في النفي حتى جعلوا الله عز وجل نعوذ بالله من قولهم كالممتنع. عندما قالوا الله عز وجل لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا داخل العالم ولا خارجه، مثلوه بماذا؟ لا مو بالممتنع. لكن لو قالوا الله عز وجل نعوذ بالله ليس موجودا شبهوه بإيش؟ بالمعدوم. ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات وإيش؟ والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. وش القاعدة اللي مرت؟ هذا هو، إذا عطلوا الأسماء والصفات تعطيل يستلزم نفي، ما في لا يوجد. طيب لو من أقوالهم يقولون الله ليس فوق ولا تحت، فماذا نفوا؟ نفوا صفة الكمال ونفوا صفة النقص. هم قالوا لا فوق هذه الكمال، لا تحت هذه النقص، فنفوا النقص ونفوا الكمال، وهذا ممتنع لأنه إما كمال وإما نقص. ولهذا العلماء مر معنا كلام الإمام أحمد، ايش اسم كتاب الإمام أحمد؟ الرد على الجهمية. الرد على الجهمية قال إن السفل نقص، السفل نقص، ألم تسمعوا قول الله عز وجل ليكون نجعلهما تحت أقدامنا ليكون ايش؟ من الأسفلين. إذن معناه ما دام السفل نقص إذن العلو كمال. هم ماذا فعلوا يا عبد الرحمن؟ نفوا ها الكمال والنقص كلها. لا فكنا نتكلم عن الكلام الأخير، نفوا صفة الكمال هي الفوقية ونفوا صفة النقص التي هي التحتية، فشبهوا بالممتنع. قوله تعطيلا يستلزم نفي الذات كأنه يوحي إلى أن التعطيل ينقسم إلى أقسام، كأنه يوحي إلى أن التعطيل ينقسم إلى أقسام. قسم يستلزم نفي الذات وهو نفي جميع الصفات، هذا الأول، هذا يستلزم نفي الذات. لا فالذين شبهوا الله بالممتنعات والمعدومات عطلوه تعطيلا يستلزم، إذن نفوا ايش؟ الذات. لكن نفوا هم قالوا ننفي الذات جميع الصفات، اي جميع الصفات، فصار حقيقتهم نفي الذات. وش القاعده ذكروها لنا؟ انكار الصفات جميعها، انكار للذات، كما ان انكار الذات انكار جميع الصفات. طيب الثاني، القسم الثاني، قسم لا يستلزم نفي الذات، وهم من يعطلون بعض الصفات دون بعض، أي كالأشاعرة إن قلت المتقدمين فهذا يعني واضح جدا، والمتأخرين أي مشكلتهم مشكلة من الرازي فما بعده، أي يعني نقلهم نقلة خطيرة جدا الرازي. الأيجي وبنفورك هذا مثل أي نعم الرازي والآمدي والأيجي وبنفورك هذه، لكن هم يعتبرون المنظر الأكبر لهم الرازي. القسم الثاني قسم لا يستلزم نفي الذات، وهم من يعطلون بعض الصفات دون بعض. الأشاعرة المتقدمين يثبتون صفات الذات وينفون الصفات الأفعال الاختيارية، فهو لا يلزم منه نفي الذات لكن يلزم منه نقص الذات. أنت الآن تقول والله هذه سيارة لكن ليس لها نور، سيارة بس ما بها نور، فيها لكن هل لفيت السيارة كلها؟ لا. أي لكن لو رأيت شخص وقلت هذا رجل لكنه ليس له عيني، نفيت كله؟ لا، بعض الصفات. لكن لو أنك قلت هذه السيارة، في سيارة عندنا لكن ما فيها لا كبوت ولا مكينة ولا صدام ولا كفرات ولا شاص ولا، وبديت حتى أنهيت جميع مكوناته، نفيت الذات. وش القاعدة؟ إنكار الصفات جميعها إنكار للذات، وإنكار الذات إنكار لجميع الصفات. أحسنت. قال الشيخ: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون إيش؟ فيقولون إيش؟ لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. ما هم النقيضان؟ مر معنا تعريفهم. ما هم النقيضان؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. أحسنت. إذن الشيخ لما ذكر مذهب المعطلة إجمالا انتهى منهم، بدأ بتفصيل المذاهب. قال: غاليتهم، الضمير يعود، يقول العلماء يعود على النفاة كالجهمية المحضة والقرامطة. يعني كأن الشيخ يقول هم ليسوا على درجة واحدة. طيب، قوله غاليتهم يعني مأخوذ من الغلو، وهو تجاوز الحد. تجاوز إيش؟ الحد بمراحل كثيرة، بل هم أكبر من تجاوز الحد. ترى شاعرة، ترى غلات. كيف غلات؟ غلوا بعقولهم حتى أبطلوا صفات الله عز وجل، لأنهم جعلوا عقولهم حاكمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا غلو، لأن حق العقل أن يكون تابع للكتاب والسنة، لا أن يكون حاكم على الكتاب والسنة. ولذلك يعني ينبغي أن يتفطن لهذا، يعني ينظر الحقوق، ترى مهمة معرفته. حق العقل أن يكون تابع، يفهم ويتبع، هذا حق العقل، لكن يكون حاكم على الكتاب والسنة ويحرفها، هذا غلو. ده نسأل الله العافية والسلام. فقال: يسلبون عنه النقيضين، هؤلاء هم أشدهم غلوا. أنا هل أستطيع أن أقول محمد ليس موجود ولا معدوم؟ لا أستطيع، لأنه إما هذا وإما هذا. فيقول هو الشيخ: لا معدوم ولا موجود، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. الموجود نقيضه، المعدوم. فإذا أردت أن تذكر نقيض الموجود جعلت قبله حرف لا، هذا السلوك، هذا السبب. تقول: لا موجود، إذا نفيت ماذا؟ نفيت الوجود. طيب، والمعدوم تبغى تنفيه؟ لا معدوم. إذا قالوا: لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، لأن الحياة نقيضها الموت، ومثل لا عالم ولا جاهل. إذا هم نفوا عن الله صفة النقص وصفة الكمال، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه نتيجتهم تشبيهه بإيش؟ بالممتنعات أشد أقبح. إذن وصفوه، إذن اكتب عندها يا شيخ، إذن وصفوا الله بأعظم صفات النقص، وهي وصفه بالممتنعات. لأن المعدوم يمكن يحصل، لكن المشكلة إيش؟ الممتنع. الممتنع. ثم الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحامل لهم على نفي النقيضين. ما هو الحامل؟ قال لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فظنوا أنهم يسلمون من التشبيه بالموجود والمعدوم، فوقعوا في شر من ذلك وهو الممتنع. إذن المشبهة لها وجهان، أكتب هذه نايف، المشبهة لها وجهان. الوجه الأول إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، بالإثبات شبهوه بالموجودات، هذا الوجه الأول. يقول إذا قلنا الله حي شبهناه بالإنسان، وإذا قلنا الله عالم شبهناه بإيش؟ بالإنسان، وإذا قلنا الله موجود شبهناه بجميع الموجودات. إذن ما هو الحل؟ نسلب جميع الصفات فنقول لا حي ولا عالم ولا جاهل. الوجه الثاني إذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فإذا قالوا إن الله عز وجل ليس بحي شبهوه بماذا؟ بالميت بالأموات. وإذا قالوا الله عز وجل ليس بعالم قالوا شبهناه بالجاهل. إذن ما هو الحل عشان نسلم من هذين الوجهين؟ نفي كلا الصفتين، نفي كلا الصفتين، نفي الإثبات ونفي النفي، فنقول لا حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم. من الشيخ أجاب على كلامهم، أجاب الشيخ على كلامهم فقال الرد عليهم من وجوه. إذن نتيجة الوجهين السابقين نفي الإثبات ونفي النفي كليهم، الشيخ الإسلام أجاب عن هذا فقال هذا النوع من النفي ممتنع في بدائه العقول. هذا النوع من النفي؟ أي ممتنع في بدائه العقول، هو تكلم عليها هنا، ها قال إيش؟ وهذا ممتنع في بدائه العقول لأنه ليش بدائه العقول؟ لأنه نفي للنقيضين. ما هو البديهي؟ البديهي هو الشيء الذي لا يحتاج إلى تعلم، هذا بديهي، هو الشيء الذي لا يحتاج إلى تعلم بل يعرفه كل أحد، كل عاقل يعرفه. ولهذا لو تكلم أي شخص عامي ما تعلم ولا درس علم الكلام ولا يعرفه وتقول له هذا الشخص ليس بحي ولا ميت، تقول وين فلان؟ قال والله فلان ليس حي ولا ميت. قال أنت مصاب بالجنون أنت. العجيب أن هؤلاء الناس إذا جاءوا يتكلمون في المفقود في الفرائض يقولون إذا حكم الحاكم بموته قسم ميراثه، يعني إيش؟ أي لازم إما ميت وإما حي. لكن تراهم يا إخوان انتبه للنقطة هذه، ترى هؤلاء القوم ستجد عندهم تناقض، تجد في إذا كتب كتاب في العقيدة وإله على هذا المذهب الخبيث، وإذا كتب كتاب في الفقه وإله هو شخص آخر، وحتى التفسير أحيانا أي يتغير، ينسى ما عقيدته بينسجم مع الآيات ثم يقرر ما تقوله الآيات، وهذا أنا رأيته عند بعضهم. ولذلك ما تؤخذ عقيدة الشخص من التفسير مباشرة، إذا كان له كتب في العقائد تكون هي الأصل في الموضوع. لكن إذا أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة تجد كلامه في باب العقائد وفي كتب العقائد هو كلامه في التفسير هو كلامه في الفروع في الفقه، لأنه سار على منهج سليم، قال الله قال رسول، وفهم السلف الصالح. الآن حياتهم العملية يصومون يصلون. إيه يصومون يصلون. إلا إلا إلا كبارهم هؤلاء فيهم وفيهم. لا مقصود يعني كيف يأخذون الأوامر من يعني هذا تناقض. هم يأخذون الفقه من الأدلة الشرعية، من قال الله وقال رسول، ولا ولا ينازعون فيها، لكن في العقائد يأخذون من أفلاطون. يعني كأنهم يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء بالدين، بل يقول قالوا هذا، قالوا هذا وأجابوا عنه بإجابات باردة أبرد من إشكاله، مسأل الله العافية والسلام. فيهم فيهم فيهم كل شخص يشوف كل شخص أصوله غير صحيحة لها بد أن يتناقض، لا يمكن يمشي أبدا. إذن الرد الأول أن هذا أمر بديهي لا يحتاج إلى تعلم، فهذا يكفي في نفي كلامكم. الأمر الثاني أن هذا النوع من السلب يوقع صاحبه في شر مما فر منه، وهو تشبيهه بالممتنعات. إذن التشبيه، أنواع التشبيه اللي ذكرها الشيخ، الشيخ ذكر عدة أنواع من التشبيه: تشبيه بالممتنعات، تشبيه بالمعدومات، التشبيه بالجمادات. طيب، هي مراتب، هي مراتب، ما هو يعني كلها قبيحة ترى، لكن التشبيه بالموجودات من الأحياء كما يقول يد الله كيدي، نعوذ بالله من قوله، هذا قبيح. لكن تشبيه الله بالمعدوم الذي يمكن وقوعه أقبح من هذا. تشبيه الله بالممتنع الذي لا يمكن وجوده أقبح وأقبح. فيقولهم أنتم صرتم من أقبح أقبح الناس، نسأل الله العافية والسلامة. ابن سينا، كثير من الناس ما يعرف ابن سينا إلا أنه طبيب. ابن سينا يقول شيخ الإسلام عنه، يقول ابن سينا وأبوه وأهل بيته ينتمون إلى الفرقة الباطنية الإسماعيلية، وكان أبوه يوجهه إلى تعلم الفلسفة. فالقضية ليست، لا يمدح ابن سينا، وقد يكون عنده شيء من علم الطب، لكن ما دام بهذا الشكل رجل باطني إسماعيلي أقبح من الجعفرية الإسماعيلية، وأبوه يوجه إلى علم الفلسفة، معناه أن البيت كله نسأل الله العافية خربان. مع الأسف يقال العلماء مسلمين في المناهج، وهذه إشكالية. إذن هو هم فروا من التشبيه بالموجود الذي هو أكمل من المعدوم، وفروا من التشبيه بالمعدوم الذي يمكن أن يوجد، اكتبوا هذه، فروا من التشبيه بالموجود الذي هو أكمل من المعدوم، وفروا من التشبيه بالمعدوم الذي يمكن أن يوجد إلى معدوم يمتنع وجوده، يعني إلى ممتنع. فصار تشبيهه، تشبيههم أقبح أنواع التشبيه، وتعطيلهم أشبه أنواع، أقبح أنواع التعطيل. وتنقصه لله، وتنقصه لله أعظم أنواع التنقص. يعني من قال يد الله مثل يد الإنسان فقد تنقص الله عز وجل، ومن قال شبه الله بالمعدوم تنقص الله أكثر، ومن شبهه بالممتنع تنقصه أكثر وأكثر وأكثر. ولهذا يقول الشيخ فالح بن مهدي، تعرفون هذا الشيخ، هذا هو أول من شرح التدمرية، الشيخ فالح المهدي هذا كان من مشايخ كلية الشريعة في الرياض، والشيخ ابن إبراهيم عليه رحمة الله كان حازم. التدمرية خاصة ما يوكلها إلا إلى شخص يرى أنه يتقنها، فأوكلها إلى هذا الرجل عليه رحمة الله، فكان ورجل كفيف لكن ثاقب سبحان الله النظرة، فهو أول من شرحها بكتاب اسمه التحفة المهدية، شرح العقيدة التدمرية أو الرسالة التدمرية. يقول في شرحه في التحفة المهدية صفحة 46: آل بهم إغراقهم في نفي التشبيه، آل بهم إغراقهم في نفي التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل. آل بهم إغراقهم في نفي التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل، يعني الممتنع شر من المعدوم، والمعدوم شر من الموجود، وكلاء جميعها شر. فالتشبيه بالممتنعات الثالث، احنا قلنا الأول وشو؟ أرض من الردود، أن هذا في بدائع معروف بطلان في بدائع العقول. الثاني هذا نوع السلب يوقع صاحبه في شر مما فر من وتشبه بالممتنع. أحسنت. الثالث أن التشبيه بالممتنعات سبب لتحريف الكتاب والسنة. لماذا؟ كيف هذا يكون؟ لأن الكتاب والسنة تثبتان الصفات، لأن الكتاب والسنة ماذا بهما؟ تثبتان الصفات لله عز وجل، ونفيهم هذا يناقضها، فيضطرون إلى إيش؟ إما أن يعودوا ويتركوا التحريف والتشبيه بالممتنع، أو يعودون فيحرفون كلام الله عز وجل، فاختاروا الآخر، نسأل الله العافية والسلامة، فصرفوها عن ظاهرها لا يقبل الله بدون دليل، دليلهم أهواؤهم وعقولهم المريضة. الرابع، الرد الرابع، الوجه الرابع، ترى هذا كله من كلام الشيخ في الكتاب، يعني ما في جديد، بس إن التفقيد قد يوضحه أكثر. بس الرابع أن سلب النقيضين كجمع النقيضين من حيث الامتناع. سلب النقيضين؟ أيوة، كجمع النقيضين من حيث الامتناع. هم يقولون جمع النقيضين ممتنع، لكن سلبهما لا، ما هو ممتنع. فالشيخ يقول لهم سلب النقيضين كجمع النقيضين من حيث إيش؟ الامتناع. مثال جمع النقيضين، هذا حي وميت، أن يوصف بأنه حي وميت، أو عالم وجاهل، أو موجود ومعدوم. فإذا كان جمعهما يا شيخ نايف ممتنع، فسلبهما أشد امتناعا. هم وافقوا وعلى أن جمع النقيضين ممتنع، فالشيخ يقول إذا كان الجمع ممتنع فالسلف أشد، لا أشد امتناع. شو قال؟ إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين. الخامس أن الوجود لا بد له من محدث موجد متصف بالصفات، إذ كيف يوجد موجودا، إذ كيف يوجد موجودا متصفا بالصفات وهو لا صفات له؟ هل يمكن؟ يعني من لا سمع له ولا بصر ولا علم يوجد مخلوق يسمع ويبصر ويعلم؟ ولذلك العلماء يقعدون ما ثبت للمخلوق من صفة كمال المطلق فالخالق أولى، ما ثبت للمخلوق من صفة كمال المطلق فالخالق أولى. إذن الخامس ما هو؟ الوجود لابد له من وجود متصل بالصفات. أيوة. كيف يوجد موجود متصل بالصفات وهو لا صفة له؟ أحسنت، الوجود لابد له من موجد، والموجد لابد أن يكون متصف بالصفات. إذ كيف يوجد موجود متصف بالصفات والموجد ليس له هذه الصفات؟ لا يمكن. ما ثبت إيش؟ المخلوق. هذا كلام. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لابد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود الوجوب أو الوجود أو القدم. إذن هذه خمس، من يقرأها لي باختصار؟ ها عبد الرازق. الأول أن هذا ممتنع في البداية، هل من الردود عليها؟ نعم. الثاني أنه يطرق صاحبه في شيء مما وقع هو منه مما فر منه. نعم. وهو نعم. الثالث أن التشبيه بالممتنعات سبب الامتحان في كتابه والسنة. أحسنت. لأنهم يعني إذا شبهوا بالممتنعات اضطروا أن يحرفوا كتاب والسنة كلها إثبات. نعم. الرابع أن سبب النقيضين وجمع النقيضين من حيث الامتناع فهو شرط. أحسنت. الخامس أن الوجود لا بد له من الموجب المتصف بالصفات. كيف يكون موجود المتصف بالصفات وهو لا وصف له؟ كيف يوجد الموجود المتصف بالصفات وهو لا وصف له؟ أحسنت، لا يمكن. وهذا قياس المثل، المثل الأعلى، ما كان ما ثبت للمخلوق من صفة كمال المطلق فالخالق أولى به، فالخالق أولى به. طيب يقول لنا، يقول لنا أحدهم، يقول الله فلان أعطاني 10,000 ريال، نسأل نقول تعال فلان يقول معطين 10,000، قال أنا ما أملك ولا ريال وشو نعطيه، ما أملك ولا ريال وشو نعطيه، فمعناه أنه يكذب عليكم، أنا ما أملك شيء. لكن لو قال والله فلان معطين 10,000 ريال وجينا لهم وقلنا أنت معطيه، قال لي نعم أنا رصيدي بالبنك 50,000، صار طبيعي ولا مو طبيعي؟ هذا هو يعني، هذا مثل يقرب الموضوع. ما ثبت للمخلوق من صفة كمال مطلق فالخالق أولى به. قوله واجب بذاته أي أنه لم يرتبط وجوده بأحد، فليس واجبا بغيره، لأن كما تعرفون المخلوق وجد بغيره والخالق بذاته سبحانه جل وعلا. قال فعلم بالاضطرار يعني الضرورة العقلية لا تحتاج إلى تفكير وتأمل، بأن الموجود لا بد له من موجد، وهذه ذكرها الله بقوله الموجود لا بد له من موجد في سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. القسمة كم؟ ثلاثية. أم خلقوا من غير خالق، هذه واحد لا يمكن، خلقوا أنفسهم لا يمكن لأنهم عدم، إذن وجب أن يكون الله هو خالقهم سبحانه جل وعلا. إذن هذا معلوم بالاضطرار. القسمة كم؟ ثلاثية. الشيخ فالح يقول الممكن لا بد له، ليس له من نفسه وجود ولا عدم. الممكن ليس له من نفسه وجود ولا عدم. هل استشارك أحد عندما خلقك الله في رحم أمك؟ لا. طيب عند الموت هل أحد يستأذنك؟ لا. إذن الممكن ليس له من نفسه وجود ولا عدم، إذن لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا صار معدوما، حصل ما يوجده وإلا صار معدوما. وهذه ترى قضية فطرية. عندما أرى عبد الرحمن مباشرة أقول من خلقه كذا، عندما أرى الشمس مباشرة أقول من أوجدها، عندما أرى السماوات أقول من أوجدها. هذه قضية فطرية، النفوس يعني ألفتها وعرفتها. معنى كلام الشيخ فوصفوا بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود. إيه الوجوب، هم الله عز وجل واجب الوجود، فإذا كان واجب الوجود معناه أنه موجود ولا بد، فهم قالوا لا هو ممتنع الوجود. فيقول الآن إذا قلت الله واجب الوجود أثبت وجود الله عز وجل، وإذا قلت الله ممتنع الوجود معنى نفيت وجوده، وهذا مقصود. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله يثيبكم يرفع درجاتكم يعظ مجرنا وأجركم أخواننا المسلمين. يعني لو تقول أنت أسألك أحد يقول لك وين إبراهيم، تقول إبراهيم حي وميت، هذا هو. طيب إذا قلت ما هو ليس حي ولا ميت، هذا السلب، سلب النقيضين، النقيضين الحياة والموت، أثبتهما قلت حي وميت، إذا قلت لا حي ولا ميت هذا سلب النقيض. أي موجودين بس إنهم قلة، قلة يعني على شكل أفراد. لهم مسميات؟ لا لا ما أعرف لهم مسمى. إيش ممثلة؟ أي هم أفراد على شكل أفراد، مثل الآن مثل المعتزلة. اسم المعتزلة ليست جماعة موجودة الآن، لكن توجد على شكل أفراد.